تقاربوا وتراه السوء تناظروا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لينوا بأيدي إخوانكم في تسوية الصفوف، وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول في الأول. الإخوة المصلين في خارج الجامع ينتبهوا لئلا يتجاوز الإمام، فالأماكن خلف الجامع متسعة فسيحة بإذن الله. والإخوة المصلين في آخر الجامع يبتعدوا عن مصلي النساء، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن.